بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس الأمس في كتاب حد السرقة للإمام أبي محمد المقدسي عليه رحمة الله، حديث وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة المخزومية التي سرقت، في قصة المخزومية التي سرقت، فشفع فيها أسامة بن زيد، فما حكم الشفاعة في الحدود؟ ما حكم الشفاعة في الحدود؟ من الكبائر. ها؟ من الكبائر. من الكبائر. أخونا الأستاذ سعيد يقول الشفاعة في الحدود من كبائر الذنوب. إذا وصلت للحاكم. طيب، ما الدليل على أنها كبيرة؟ ما الدليل على أن الشفاعات في حدود الله إذا وصلت إلى الحاكم كبيرة من كبائر الذنوب؟ ترتيب اللعن عليها، ترتيب اللعن، وهذا هو حد الكبيرة، هو حد ماذا؟ الكبيرة. إذا رتب عليها الشارع لعن أو غضب أو عقوبة خاصة في هذه الدنيا أو النار يوم القيامة، فإن هذه تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، فهي محدودة لا معدودة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. المرأة المخزومية هل سرقت أو جحدت العارية لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها؟ هل سرقت أو جحدت عارية حينما قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها؟ عندك عبد الرحمن. الله رسول عبد الرحمن فكر. الله المستعان. عندك؟ نعم. كيف؟ لا، القطع كان على أي شيء؟ على جحد العارية وهي إنكار العارية، أو على السرقة؟ على السرقة. عند من؟ عند جماهير العلماء. جماهير العلماء يقولون إنما قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها بسبب السرقة، وحملوا أنها كانت تجحد المتاع على أي شيء؟ التعريف بها، التعريف بالمرأة والوصف المرأة، يعني كأنهم يقولون تعرفون المرأة التي قطعت ماذا يدها هي الذي كانت تجحد العارية، موصوفة بأنها كانت تجحد العارية، أي بمعنى تنكر العارية، تأخذ عارية فيأتي صاحب العارية فتقول ما عندي، فكانت معروفة بهذا الأمر. فلما سرقت وقطعت يدها جاء تعريفها بأن المرأة المقطوع يدها ماذا في السرقة هي التي كانت تجحد العارية، تعريف بها والوصف بها جمهور العلماء على هذا. لماذا حملوا هذا المعنى على هذا؟ مع أن الحديث كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، لأن جحد العارية لا يدخل في حدود السرقة، السرقة فيها خفية وتكون في حرز، أما هذه ما لها، العارية ليست يعني ماذا على سبيل الخفية، وليست مأخوذة ماذا من حرز، وليست مأخوذة من حرز. من أسباب العقوبات ما هي يا أخوان؟ من أسباب العقوبات التي تنزل بالخر، من أسبابها الذنوب والمعاصي. لا، اللي في الحديث الشفاعة في حد حدود الله. أيضا من أسباب العقوبات على الخلق في هذه الدنيا أو على الأمم إذا سرق فيهم. نعم، إذا تركوا إقامة الحدود، إذا تركوا إقامة الحدود عموما، أو حصل منهم أن تقام هذه الحدود على الضعفاء ويترك فيها ماذا الشرفاء، فتكون من أسباب الهلاك، من أسباب هلاك الأمم، من أسباب هلاك الأمم. نعم. طيب، فضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. آمين. قال العلامة أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتاب عمدة الأحكام باب حد الخمر. نعم، باب حد الخمر، هذا من أبواب الحدود، هذا من أبواب الحدود. والخمر في لغة العرب، الخمر في لغة ماذا؟ العرب، مأخوذ من الستر والتغطية، مأخوذ من الستر والتغطية، فهذا أصله في لغة العرب. فإن الشيء إذا خامر الشيء يقولون غطاه، وسمي الخمار خمارا لأنه يغطي الوجه، سمي الخمار خمارا لأنه يغطي الوجه. إذن مادة خمر الخاء والميم والراء كما يقول ابن فارس تدل على الستر وعلى التغطية، تدل على الستر وعلى التغطية. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمروا الآنية، إذا نمتم خمروا الآنية، فإذا لم يجد أحدكم إلا عودا فليضعه على الإناء. التخمير مع التغطية، التخمير بمعنى التغطية وبمعنى ماذا؟ الستر. وسميت الخمر خمرا قالوا لأنها تخالط عقل الإنسان أو تغطي عقل الإنسان، تخالط عقل الإنسان وهذا في مبدأ السكر، أو تغطي عقل الإنسان وهذا إذا يعني ثمل أي أصبح ماذا؟ سكرانا. فهذا لأجل هذا سميت ماذا؟ الخمر خمرا، لأنها تغطي العقل وتذهب ماذا؟ العقل، وتستر ماذا؟ العقل، وأيضا تخالط ماذا؟ العقل، تخالط العقل. فهذه هي الخمرة. فالشيء سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مشموما، سواء كان عن طريق الإبر أو عن طريق الحبوب، فإذا غطى العقل، إذا غطى عقل الإنسان وستره على وجه اللذة والطرب، فإن هذا يسمى خمرا، فإن هذا يسمى ماذا؟ خمرا. من أي شيء صنع، من أي شيء ماذا صنع، ما دام أنه يحصل للإنسان تغطية لعقله مع لذة وطرب وفرح، فإن هذا يسمى خمرا، فإن هذا يسمى ماذا؟ خمرا. مأكولا أو مشموما أو محقونا، سواء كان ماذا؟ مصنوع من الزبيب أو من التمر، من أي أنواع يعني ماذا؟ الثمار أو الزروع صنع. فهذا هو ضابط ماذا؟ الخمر، ما أذهب العقول على وجه اللذة والطرب، فإن هذا يسمى خمرا في الشرع، فإن هذا يسمى ماذا؟ خمرا. والخمر يعني مر بمراحل، الخمر مر ماذا بمراحل. أول مراحل ماذا؟ الخمر أن الله عز وجل أحله، أن الله عز وجل ماذا؟ أحله، تتخذون منه ماذا؟ سكرا ورزقا حسنا، كان حلالا في أول الأمر بنص الشارع. ومر بعد ذلك يعني ماذا؟ مرحلة أخرى، وهي النهي عن الخمر عند قربان ماذا؟ الصلاة، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا توقيت له، توقيت لتحريم ماذا؟ الخمر، أي أنه حرم عند الإتيان إلى الصلوات. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك جاء التعريض به، ثم بعد ذلك جاء الأمر النهائي بتحريمه، جاء الأمر النهائي، معنى أنه مر بأربع مراحل، التحليل وقيل التعريض وقيل التوقيت وقيل بعد ذلك التحريم الأبدي، التحريم الأبدي. وسبب أن الخمر مر بهذه المراحل لأن العرب كانت تتعلق بالخمر، يعني من أعظم مجالسهم ومن أعظم يعني ماذا السرى الذي يجدونه والسرور الذي يجدونه إذ اجتمعوا على الخمرة، فكان تحريمها على هذه المراحل، ما حرمت مباشرة حتى لا يحال بينه وبين ما يهوونه وما يرتاحون ماذا إليه. فجاءت هذه المراحل، جاءت هذه ماذا المراحل، كما في الصيام، كما يتعلق ماذا بالصيام، جاء الصيام أولا فيما يتعلق بعاشورة، ثم بعد ذلك جاء رمضان على التخيير بحق المستطيع، ثم بعد ذلك جاء الإلزام بالصيام. فبعض الأشياء من العبادات القولية أو الفعلية لربما مرت بمراحل، وللشارع حكمة، للشارع حكمة ماذا في تحريمها من حيث الترقي، في تحريمها من حيث ماذا الترقي، يعني يراعي الشارع المكلفين، يراعي الشارع ماذا المكلفين. وشرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، شرب الخمر، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، ومن هؤلاء العشرة شارب الخمر، من هؤلاء العشرة شارب ماذا الخمر. وترتيب اللعنة على هذا على الخمر يدل على أن شرب الخمر من كبائر الذنوب. ومن أدمن على الخمر في هذه الدنيا ولم يتب منها حرمت عليه خمرة الآخرة، حرمت عليه ماذا؟ خمرت ماذا؟ الآخرة. كما من كإنسان أيضا أدمن على لبس الحرير وهو من الرجال وهو محرم الحرير يعني المصوب بالنباتي على الرجال، فإذا أدمن عليه الإنسان فمات على هذا الذنب ولم يتب ماذا؟ فيحرم عليه حرير الجنة، حرير ماذا؟ الجنة. وهكذا فيما يتعلق بالخمر، وهكذا فيما يتعلق بالخمر. بل لو أن إنسان شرب الخمر يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقبل منه صلاة 40 يوم، لا تقبل منه صلاة 40 يوما. ما معنى لا تقبل؟ أي لا ثواب فيها، والإجماع قائم أنه لابد أن يصلي والصلاة صحيحة، لكن لا ثواب على هذه الصلاة. فإذا أدمن عليها ومات على هذا الإدمان فلم يتب حرمت عليه خمرة الجنة، حرمت عليه خمرة ماذا؟ الجنة. ففعلها كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. وهذه الخمرة يعني أول ما تأتي على إذهاب العقول، ولهذا جاءت الشرائع كلها بالمحافظة على كليات 5، ومن هذه الكليات التي حافظت عليها الشرائع العقل، لأن العقل هو مناط التكليف، عقل الإنسان هو مناط التكليف. لهذا رفع القلم عن 3 ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم المجنون أو الصبي، أكد الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى ماذا؟ يفيق. والمجنون حتى ماذا؟ يفيق. فالشاهد أن العقول مناط التكليف، فإذا تعمد الإنسان إذهاب العقل، إذهاب ماذا؟ عقله بهذه ماذا؟ الخمرة، فقد ارتكب إثما عظيما، ارتكب إثما ماذا؟ عظيما. فانتقل من الإنسانية إلى البهيمية، انتقل من الإنسانية إلى البهيمية، لأن البهائم ما لها عقول، البهائم ليست ما لها عقول. وإذا ذهب عقل الإنسان ربما زنى وربما قتل وربما وقع على محارمه، وربما وقع ماذا؟ على محارمه. فلله الحكمة البالغة في تحريم ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يحرم على العباد شيئا لهم فيه منفعة ومصلحة، أبدا لا يحرم الله سبحانه وتعالى على العباد شيئا لهم فيه مصلحة أو منفعة، وإنما يحرم عليهم شيء فيه ماذا؟ مضرة وفيه مفسدة. فهذا الخمر حرمت من أجل أن تبقى العقول، لا يخرج الإنسان من الإنسانية إلى البهيمية إذا تعاطى ماذا؟ الخمر، إذا تعاطى ماذا؟ الخمر. ومن أجل ذلك رتب عليه الشارع حدا، رتب عليه الشارع حدا. واستأتينا أن المسألة فيها أقوال، هل الخمر عليها حد أو تعزير؟ هل الخمر عليها حد أو تعزير؟ ستأتينا المسألة والكلام عليها، ستأتي معنا المسألة والكلام على هذه ماذا؟ المسألة. بارك الله فضل. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد نحو 40. نعم، حديث أنس رضي الله تعالى بقي. نعم أكمل. قال جزاك الله خير. أيوه. قال وفعله أبو بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. نعم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل، ما سمى هذا الرجل، لأن المقصود الحكم، المقصود ماذا؟ الحكم. قال قد شرب الخمر، وقد شرب الخمر سواء كان سكر بشرب الخمر أو لم يسكر، العبرة بشرب الخمر. لو قطرة واحدة يسمى شارب الإنسان، لو شرب الإنسان، لو تعاطى الإنسان قطرة من الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله ماذا؟ حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. وإن لم يحصل به الإسكار فتعاطى الإنسان قطرة من الخمر ليست شيء، نقول في هذه الحالة قد تعاطى الخمر، فيستحق هذه العقوبة، يستحق هذه ماذا؟ العقوبة. وليست العقوبة معلقة بكونه ماذا؟ يعني يكون سكرانا، يعني تغطى ماذا؟ عقله، وذهب ماذا؟ عقله. العبرة بتناول ماذا؟ الخمر. قال قد شرب الخمر، قد شرب ماذا؟ الخمر، أي شهدوا عليه بأنه شرب ماذا؟ الخمر. قال فجلده بجريدة نحو 40، جلده ماذا؟ بجريدة نحو ماذا؟ 40. والمقصود جلده أي بمعنى ضربه على جلده، ضربه ماذا؟ على جلده، جلده أي ضربه على جلده. بالجريد المقصود بالجريد وهي أغصان النخل إذا خلت من هذه السعف، إذا خلت من هذه ماذا؟ السعف، عندما تجرد من هذه السعف فتبقى نفس العصا وهي غصن ماذا؟ النخل. فإن هذه تسمى جريدة، فإن هذه تسمى جريدة. ولهذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسقوفا بجريد النخل، يعني أعمدته السواري هذه جذوع النخل، ويعني ماذا؟ وسقف ماذا بجريد النخل، بجريد ماذا؟ النخل. فالجريدة هي العصا إذا أزيلت عنها ماذا؟ أوراق النخل، إذا أزيلت عنها الأوراق تسمى ماذا؟ جريدة، تسمى ماذا؟ جريدة. فيقول جلد النبي صلى الله قال فجلده بجريدة، بجريدة نحو 40، جلده ماذا بجريدة نحو 40، يعني بمعنى أنه يعني وصل إلى 40 أو نحو 40، قال نحو ماذا 40، أي نحو 40 ماذا جلده، نحو 40 ماذا جلده. وهذا المجلود سواء كان من الذكور أو كان من الإناث، الأحكام عامة، الأحكام ماذا عامة. وظهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في المسجد، ظهر هذا الحديث أوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد، جلده ماذا بجريد، ظاهره أن هذا الفعل كان ماذا في المسجد، جاء ماذا في المسجد. قال وفعله أبو بكر، أي أبو بكر الصديق خليفة الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، فعل أيضا ماذا الجلد بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 40. قال فلما كان عمر، كان عمر أي لما صار خليفة، هو الخليفة الثاني بعد أبي بكر الصديق، وخلافته كانت بوصية من أبي بكر الصديق الذي قام مقام الأمة. أبو بكر مختار من المهاجرين والأنصار أجمعوا على اختياره، والأحاديث الذي فيها إشارة بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجمع المهاجرون والأنصار على اختيار أبي بكر الصديق أن يكون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث في خلافته نحو السنتين. ثم بعد ذلك جاء عمر. قال فلما كان عمر، أي لما كان، أي لما صار عمر خليفة، يعني لما صار عمر خليفة رضي الله تعالى عنه، استشار الناس. ما سبب هذه الاستشارة؟ لها سبب، لأنه جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس، لها سبب لماذا يستشير عمر في يعني شارب ماذا الخمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلد 40 وأبو بكر جلد في ماذا 40. فلما كانت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة فاستشارهم في شارب ماذا الخمر، فاستشارهم ما سبب هذه الاستشارة، لماذا جمعهم واستشارهم فيما يتعلق بشارب الخمر. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن لما فتحت العراق والشام وتفرغت الناس في الأمصار والأرياف وكثرت الزروع والثمار، توسع الناس في شرب الخمر، توسع الناس في شرب ماذا الخمر، كقضية الطلاق الذي حصلت. يعني كان الطلاق على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق وشطر من خلافة عمر الثلاث بواحدة، أي يطلق الإنسان أنت طالق أنت طالق أنت طالق تحسب واحدة، أو أنت طالق ثلاثة فتحسب عليه واحدة كما في مسلم حديث عبد الله بن عباس. فلما مضى شطر من خلافة ماذا عمر أمضاه عليهم، أي جعل الثلاث ثلاث حتى ينزجروا عن الطلاق، حتى ينزجروا ماذا عن الطلاق. وهكذا كما في مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن سبب استشارة عمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن فتحت العراق والشام وكثرت الزروعات والثمار وتفرقت الناس في الأرياب، بعدها كانوا يصنعون الخمرة من الثمار والزروع فتوسعوا في شرب الخمر، توسعوا في شرب الخمر. فجمع الصحابة، جمع عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة يستشيرهم في هذا ماذا الأمر، يستشيرهم في هذا ماذا الأمر، أي في شارب ماذا الخمر. قال كان عمر فاستشار الناس، فقال عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهم يعني ماذا أحد الستة الذي جعل فيهم عمر رضي الله تعالى عنه المشورة في الخلافة بعده، أي قال الخلافة في هؤلاء الستة، ومن هؤلاء عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال عبد الرحمن أخف الحدود 80، أخف الحدود ماذا 80، أي بمعنى يعني كأنه يقول أرى أن تجعل يعني أن تجعلها أي الجلد في الخمر والحد في الخمر كأخف الحدود. وأخف الحدود قال ماذا؟ 80. أخف الحدود هي ماذا؟ 80، وهي في من يجلد يعني في حال أنه يقذف يعني غيره يعني ماذا يقذف ماذا غيره بالزنا أو باللواط، هذا يجلد 80 حد الفرية. فقال أخف الحدود هي 80، أخف الحدود هي ماذا؟ 80. فقال أرى أن تجعلها ماذا؟ 80. أرى أن تجعلها ماذا؟ 80 جلدة. أرى أن تجعلها 80 جلدة. ولهذا حصل الخلاف بين العلماء، هل في الخمر حد أو أنها ماذا؟ تعزير. هل في الخمر حد أو أن المسألة ماذا؟ تعزير. فهل هي يعني عقوبة شارب الخمر 40 ماذا جلدة فتعتبر هذه ماذا؟ من الحدود المقررة. هذا قول لبعض العلماء، قول لبعض ماذا؟ العلماء، وهي ما يتعلق أن الجلد 40 ماذا؟ جلدة، أن الجلد ماذا؟ أن عقوبته ماذا؟ 40. واختار هذا القول ابن تيمية وهكذا ابن القيم. وللإمام أن يزيد على 40، يعني جعلوا 40 حدا، جعلوا 40 ماذا؟ حدا. واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم، وقالوا لا حرج أن الإمام يزيد إذا رأى ذلك. هذا القول الأول، هذا القول الأول. والزيادة على هذا تعتبر من قبيل التعزير، الزيادة على هذه تعتبر من قبيل ماذا؟ التعزير. يجلد 40، فإذا رأى الإمام الزيادة على 40 زاد. هذا القول الأول. القول الثاني أن عقوبته ماذا؟ 80 جلدة، أي أن حده 80 جلدة. ودليل هذه المسألة قالوا إجماع الصحابة، إجماع الصحابة لما جمع عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة واستشاروا في هذا الأمر، فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ماذا؟ 80. فكانوا على هذا، ما في أحد خالف، لم يخالف ماذا أحد. فقال بعض العلماء أن حد شارب الخمر أو عقوبة شارب الخمر هي 80 ماذا جلدة، هي 80 ماذا جلدة. وهذا القول قول جمهور الفقهاء، قول جمهور ماذا الفقهاء. القول الثالث المسألة أنها عقوبة تعزيرية، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيها حدا، لم يجعل فيها ماذا حدا. والدليل أنه لم يجعل ماذا فيها حدا، قالوا جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بشارب الخمر، قال فضربناه نحو 40، منا من يضرب بيده، ومنا من يضرب بثوبه، ومنا من يضرب ماذا بنعله. ومعنى ذلك أن هذه قد لا تتحدد، أن هذه قد لا تنضبط هذه الضربات باليد، والذي يضرب بالعصا، والذي يضرب بالثوب، والذي يضرب ماذا بالنعل. وأيضا ما جاء عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤقت فيها حدا. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أيضا بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيها حد المدى معينا، لم يجعل فيها حد المدى معينا. فأرجح الأقوال وأقرب الأقوال أن الخمر لا حد فيها، وإنما هي تعزير يرجع إلى ما يراه الإمام. الراجح القول الثالث، الراجح القول ماذا الثالث، أن الخمر ليس فيها حد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها التعزير يرجع إلى الإمام بما يرى، يرجع إلى الإمام. هذا عبد الله بن عباس بسند صحيح، علي بن أبي طالب بسند صحيح، قالوا لم يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدا معينا. وأيضا الأحاديث الذي جاءت من الضارب بنعله بثوبه بيده بعصاه، هذه ما تتحدد، هذه ماذا ما تتحدد. فأقرب الأقوال والله أعلم أن شارب الخمر لا حد فيه، وإنما المسألة التعزيرية ترجع إلى الإمام. هل يبلغ التعزير إلى حد القتل أنه يقتل شارب الخمر؟ جاء من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرب يعني ماذا إن شربها فجلدوه ماذا يعني ماذا فجلدوه الحد، ثم إن شربها فجلدوه الحد، ثم قال في الرابعة فاقتلوه. قال بعض العلماء أن الحديث هذا يحمل على التعزير، بمعنى أنه إذا يعني عاود الإنسان وكرر شرب ماذا الخمر، أن من التعازير قد يبلغ به إلى حد أنه يقتل، لأنه قد أصبح مفسد، لأنه قد أصبح ماذا مفسدا. فعلى هذا يجوز أن يعزر شارب الخمر يعني ماذا بالقتل، شارب الخمر ماذا بالقتل، لكن هذا لولاة الأمر والقضاء والمحاكم. ترجع القضية للمحاكم ولاة الأمر وإلى ماذا؟ إلى القضاء. معنى ذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قد تبلغ يعني يبلغ تعزير شارب الخمر إلى حد القتل، لحديث عبد الله بن عمر خلاف للجمهور الذين قالوا أن هذا الحديث منسوخ، وهذا ندل عليه. حديث عبد الله بن عمر ما هو منسوخ، بل هو محكم، بل هو محكم. دليل نسخهم على أنه منسوخ قالوا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى ماذا برجل قد شرب الخمر، فقال الصحابة ما أكثر ما يؤتى به، فلعنوه، فقال لا تلعنوه، لا تلعنوه فإنه يحب الله ماذا ورسوله. الشاهد قال جمهور العلماء ما أكثر ما يؤتى به، معناه أنه أكثر من 4 مرات أو 5 مرات، لكن الراجح والله أعلم أن شارب الخمر إذا يعني تكرر منه ورأى الحاكم أنه يقتل، لحديث عبد الله بن عمر أنه يقتل، أنه ماذا يقتل في 4 وليس بمنسوخ، بل هو محكم، بل هو ماذا محكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الرجل ذكر مانعا، ما هو المانع في أن ذاك الرجل يحب الله ماذا ورسوله؟ كان هذا مانعا ماذا من عقوبته بالقتل، فيحمل الثاني على أنه مفسد في الأرض، على أنه قد شرب الخمر أكثر من 4 مرات وأصبح ماذا مفسدا في الأرض، فيحمل على أنه يعني يعزر، ويعزر ماذا بالقتل، للحاكم أن يعزر ماذا بالقتل. فحديث عبد الله بن عمر حديث ماذا محكم، حديث عبد الله بن عمر حديث ماذا محكم. فهذا هو حد شارب ماذا الخمر. وفيه أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا يعني نزلت به نازلة، وكذلك يعني ماذا استعصت عليه ماذا مسألة، جمع الصحابة وجمع أهل بدر، جمع الصحابة وجمع ماذا أهل بدر يستشيرهم في هذه القضية، يستشيرهم في هذه ماذا القضية، كما في قضية الطلاق، وهكذا قضية يعني ماذا شرب الخمر والتسع ماذا في شرب ماذا الخمر، كان يجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في استشيرهم في هذا الأمر، استشيرهم في هذا ماذا الأمر، ولا يقرر الأمر لنفسه، ولا يقرر الأمر ماذا لنفسه، سبحان الله، لأن المشورة يعني تقرب المسألة، هذا يشير بشيء وهذا يشير بشيء، فتجمع هذه الأقوال فتخرج برأي صائب. فإن الإنسان قد يخرج ماذا إذا انفرد برأيه قد يكون يعني في منأى من الحق وفي بعد ماذا من الحق. فالاستشارة مع الاستخارة هذه من أفيد ما يكون، سواء كان في أمر خاص أو في أمر عام، في أمر خاص أو في أمر ماذا عام ما يتعلق به الاستشارة. ولهذا جاء في معنى الحديث أنه لا خاب من استشار، لا خاب ماذا من استشار. فإن الإنسان استشير، قد تجد من يشير عليك ماذا بالرشد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية في السنة 6 لما صد عن البيت خرج معتمرا وأصحابه في 1400 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصدوه عن البيت، فأمر الصحابة، خلاص تحلل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وأمر الصحابة ماذا بالتحلل، فلم يتحللوا، فوجد في نفسه، فدخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت يا رسول الله أحلق، فإذا رأوك حلقوا، فحلق، فخرج فحلق، فتبادروا إلى الحلق، أي بمعنى أنهم بعد ذلك سارعوا إلى الحلق والتحلل. فالمشورة أحيانا قد تكون في النساء، المشورة أحيانا قد تكون ماذا في النساء، فالإنسان لا يستغني عن المشورة إذا نزلت به نازلة أو نزل به ماذا أمر فتحير فيه وتردد ماذا فيه. فالاستشارة هذه يعني مفيدة جدا، الاستشارة هذه ماذا مفيدة، فإن الأقوال تجتمع على هذه المسألة فتخرج بالرأي الأصوب أو الرأي ماذا الأقرب. فنخلص على أن ماذا أن حد الخمر تعزيري لا حدا، أن حد الخمر ماذا أن الخمر فيه تعزير لا حد، وهذا التعزير قد يبلغ به إلى القتل، قد يبلغ به ماذا إلى القتل. هذا ملخص للحديث، والحديث الذي بعده تحت أحكام كثيرة، ولا كنا نحب أن نكمل الباب، نكمل أبواب الحدود، لكن الحديث الأخير حديث مهم، حديث ماذا مهم تتعلق به مسائل. بارك الله فيك. سؤال الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هنا أحسن الله إليكم شيخنا، هل 7 بدنة أو 7 بقرة يجوز عنه عن أهله؟ نعم، يقول مقام الشاه. فإذا ضحى الإنسان بسبع بقرة أو بدنة وأدخل فيها أهله الأحياء والأموات تقوم مقام الشاه تماما. نعم، السبع يقوم مقام الشاه تماما. نعم. قال: من سرق، أحسن الله إليكم، من سرق فقطعت يده ثم قطع مرة أخرى، فهل صح أنه تقطع رجله في المرة الثانية؟ يقطعون اليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى، ثم قد يبدقون بإذا الرجل اليسرى فيبقى كجذع شجيرة في البيت. صحيح، هذه يذكرونها. نعم، تقطع هذه ثم تقطع هذه ثم تقطع من خلاف اليمنى من الكعب ثم بعد ذلك اليسرى ثم بعد ذلك ماذا؟ اليسرى، فيبقى كأنه جذع في البيت. وهذه قد تحصل. نعم، ذكر الفقهاء هذه المسألة. لكن قد يقول قائل: إذا قطعت اليمنى واليسرى كيف سيسرق هذا؟ بعضهم قلني سيسرق بفمه. صحيح، يفتح هذا الرباط ويأخذ هذا. بعضهم إذا خلاص إذا أصبح يعني مدمن على السرقة سيسرق كيف ماشي؟ سيسرق يعني يفكر تفاكير شيطانية فيما يتعلق بالسرقة هذه. الآن مع وجود تركيب الأيدي، الآن في أيدي تتحرك الآن، يقطع هذه ويركب يد ما كأنها ذهبت. الآن قد أصبح يعني الأمر يعني منتشر في مثل هذه الأشياء. الله مستعان. قال: أحسن الله إليكم، إذا كان الشعر أكثر من 40 يوما هل يؤخذ إذا دخل العشر الأوائل وقد نوى الأضحية؟ يعني مثلا في شعر الأصل أن الشعور أن الإنسان لا يؤخرها، خاصة شعر العانة والشارب قص الأظافر لا يؤخر الإنسان يعني حتى يتعدى 40 يوما كما في حديث أنس وقت فيها النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. يعني هذا الحديث ما نفهمه على أنه وقت بأنك يعني تبقيها إلى 40 يوم، لا، المقصود لا تزيد عن 40 يوم، لكن معنى ذلك يعني لا تترك هذه الأيام، يعني بعد 10 أيام بعد أسبوع لا بد تأتي عليها، لكن لا يعني معنى أنه وقت، أي بمعنى جعل ميقاتا إلى 40 وأنت تريد تبقيها إلى 40. يعني بعضهم يفهم بالظاهر فيبقيها إلى 40، فإذا جاء 40 قص هذه الأشياء. نقول لا، الشارع أراد أنه لا يتجاوز الإنسان بها 40، لأنه إذا جاء 40 يعني يوما عليه عند هذه الشعور قد أصبح أشبه بالحيوان، نسأل الله السلامة والعافية، تكبر هذه الأشياء، خاصة بعضهم تكبر في هذه الشعور. هذا ما مفهوم صحيح. فإذا دخلت عليه 10 وقد جاوز 40 هل يبقيها؟ نقول تبقيها. نعم، لكن ما يصلح أنه يبقيها إلى 40 يوما، فإذا دخلت عليه 10 نقول له أنت ممنوع، ممنوع من هذا الأمر، تقوم بالأمر وواقع في النهي، تقوم بالأمر وهو اجتناب قص الأظافر والشعر، وأيضا واقع في النهي لأنك أخرت، لأنك أخرت. نعم. قال: أحسن الله إليكم، هل يجوز لولي الدم أن يقيم القصاص بدون إذن ولي الأمر؟ لا، القصاص ما يتعلق بهذا الأمر يرجع للحاكم، يرجع للحاكم، فكون هذا يحصل عليه جناية قتل عمد عدوان ترفع القضية للحاكم وعليه ماذا من الشهود، فالحاكم هو الذي يقيم ماذا القصاص. أما كل إنسان يعني يقتص من الجاني بسبب المجني ماذا عليه، هذه تصبح فوضى، هذه تصبح ماذا فوضى. نعم. قال هنا: إذا أحسن الله إليكم، إذا سمع الإنسان، إذا سمع الإنسان المؤذن وهو في وسط الأذان هل يتابعه أو يرجع من البداية ثم يتابعه في الأذان؟ إذا كان فات عليه هذا شيء من الألفاظ وسمع في وسط الأذان أو في آخر الأذان يكمل، وإذا استعمل الألفاظ يعني في أول الأذان رددها حتى وصل ماذا معه إن شاء الله يكون هذا أفضل وأكمل، والله أعلم. قال: إذا أحسن الله إليكم، إذا نصحت أحد العامة ممن يكثر من شرب الدخان أو غيره مما تتعلق به قلوبهم، فهل يجوز أن أنصحهم بتركه شيئا فشيئا؟ وكما أن الشارع حرم الخمر على مراحل، أم أنه يجب أن أنهاهم ابتداء؟ هذا يعني يذكرهم بتحريم الأسماء بأضرار الدخان مباشرة، كيف يسترسل معهم في هذا يعني يمهله، وإيش يفعل يعني كيف المراحل هذه؟ يعني ينصحهم مثلا في المرة هذه ثم يعود مرة ثانية وعلى كذا، هذا يدخل على تذكيرهم بأضرار الدخان ويريهم هذه العلبة حق الدخان إيش مسجل عليها، قل أنت تشرب الدخان انظر هذه العلبة ماذا مسجل عليها، سبب لكذا وكذا وكذا من الأمراض، وهم لا شك هم يدرون أن هذه تسبب هذه الأمراض، لكن بعضهم قد يكون مدمن صلى الله السلامة، فأنت ما عليك إلا النصيحة. أما تعرض له ماذا أولا لو أنك تترك اسمه الدخان ثم تأتي بعد مرحلة بعد فترة من الزمن لو أنك تترك الدخان عند دخول المسجد ثم تأتي مرحلة، لا لا ما هو صحيح الله أعلم، لكن تذكر له ما يتعلق بأضرار الدخان وخاصة في المساجد أثناء الدروس، حال الإنسان يتكلم في باب الفقه قد تأتي مسألة عارضة أدخل تنصح، لا يكون الدرس متعلق بالألفاظ هذه، أحيانا قد تأتي فرص فترى أخطاء ترى تفويت سنن وقوع في بدع أشياء، فرصة تجعلها فرصة للدخول للتنبيه على هذه الأشياء التي جاءت عارضا، لأن بعض الناس إذا نصحته يعني نصيحة مباشرة قد لا يقبل، لكن لما تي عارضة يكون لها وقع، يكون لهذه النصيحة ماذا وقع في قلب المنصوح. نعم. طيب قال هنا أحسن الله إليكم، استأذنت من شخص 10,000 ويأخذ بدل المال بضاعة حتى انتهت 10,000، هل يشترط أن أرد له الدين مالا أو يأخذها بضاعة؟ كيف استدان منه 10,000 ريال؟ أيه. ويريد أيش يعطيه مقابلها؟ يعني أخذ منها بضاعة من المال الذي استدان منه، يعني أنت دينتني مال وأنا أخذ أنت معك بضاعة وأنا أخذ منك حتى أستوفي منك 10,000، أيش الإشكال؟ هكذا سؤاله. لا ما في مشكلة، عنده دين خلص ما يريد المال، يريد أن يأخذ مقابلها ماذا بضاعة تعدل هذا الدين، ما في مشكلة إن شاء الله. أحسن الله إليكم، قال هل القول الثاني وهو قول الجمهور في التعزير أو الحد بأنه قول صحيح؟ الحد 80 جلدة عند جمهور العلماء، جمهور العلماء يرون أن حد الخمر 80 جلدة لإجماع الصحابة، شيخ الإسلام يقول 40، يقول 40 ماذا جلدة، وللحاكم أن يزيد عليها تعزيرا، والقول الأقوى في هذا المسألة أن الخمر لا حد فيها بل المسألة التعزيرية، وهذا قول علي بإسناد صحيح، قول عبد الله بن عباس أيضا بهذه المسألة، وحديث أبي هريرة يدل عليه، قال لما جاء شارب الخمر قال فضربناه نحو 40، معنى لو كانت حد لو كانت ماذا محدودة ما يزاد، ولا بد أن تكون متقنة، فقال هذا يضرب بنعله هذا يضرب بثوبه هذا يضرب بيده قد تزيد، فدل على أن الخمر لا حد فيها وإنما المسألة التعزيرية، مسألة تعزيرية على الصحيح. أحسن الله إليكم، قال إذا نسي الإنسان في الصلاة أكمامه مرفوعة فهل ينزلها أم لا؟ نعم، يعني يرجعها كما كانت في الصلاة، ولو كان في الصلاة لو دخل في الصلاة على هذه الكيفية ثم تذكر لابد يعني يزيل هذا الكفت، يزيل هذا الكفت، الحديث عبد الله بن عباس روى الحديث يعني أمرنا أن نسجد على 7 أعضاء، قال وألا نكفي ثوبا ولا شعرا، راوي الحديث عبد الله بن عباس، فجاء إلى رجل وقد صلى وهو عاقس الرأسة، عاقس المدرسة، فكان يفتح عقس الرأس وهو في الصلاة، الرجل هذا يصلي عبد الله بن عباس يفتح عقس مذاء الرأس، فالحديث عام سواء كان قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، الحديث على عمومه. نعم، لأن الحكمة إيش الحكمة من هذه؟ الحكمة ذكرها العلماء أن الإنسان كونه يصلي وهو يعني كافت كميه أو مشمر لثوبه أو عاقس راسه ترى ما يرتاح في الصلاة، والصلاة لابد فيها من الطمأنينة، لابد فيها ما دام الخشوع، فتجده كل مشدود ما يأخذ راحة في الصلاة، فالحكمة موجودة سواء كان قبل الصلاة أو أثناء الصلاة ما في فرق. وعلى أحسن الله إليكم، هل من كان مثلا شراب للخمر شراب للدخان آكل القات هل يعني التوبة تتجزأ أم فجأة يتوب مثل ما في الخمر؟ مثل ما إيش؟ مثل ما في حديث الخمر أنه جاء التحريم تدريجا ومن أراد التوبة من هذه الأشياء، من ابتلي بالقات، من ابتلي بالسيارة، من ابتلي، أيوه. هل يعني توبة تكون مجزاة؟ ليش يؤخر؟ أو فجأة؟ يتوب من الكل مباشرة، يتوب من هذه كلها مباشرة. أما يقول هذه إن شاء الله بعد شهر وهذه الثانية بعد شهرين، ما يدريك تبقى حيا أو ميتا. لا لا، تب واعزم على أنك تترك هذه المحرمات، تترك هذه المحرمات. ما نتوسع في هذا الحديث الترقي في التشريع، هذه رب العالمين سبحانه وتعالى لله حكمة فيها. نعم. يعني الآن فيها أمر بالترك، والأمر يعني يفيد الفور، ترك الفور. نعم، كونه يبقى على شرب الخمر وقد ترك الدخان ما زال في الإثم، ما زال واقع ماذا في الإثم، لكن الشارع ما حرم عليهم، فيبقى أنه ما في إثم عليه أصلا. أما أنت آثم تعلم أن هذا حرام، ففرق، ما في قياس هنا، ما في قياس هنا. نعم. وعلى حسن الله إليكم، لماذا لا يخرب ولا يكسر دكاكين الخمر كي لا ينتشر الخمر؟ هذا يرجع للدولة يا أخي، هذا يرجع إلى الدولة في محلات الخمر، محلات الدخان، يرجع إلى الدولة هي الذي تفعل هذه الأشياء، لأنها هي الذي ترى المصلحة. وبحمد الله ما عندنا إحنا هذه الأشياء، قد تكون خفية لكن محلات ظاهرة تباع فيها هذه الأشياء، ما في خاصة فيما يتعلق بالخمر ما في عندنا الحمد لله. وعلى أحسن الله إليكم، هنا السائل يقول إذا كان ما في حكومة هل في قصاص؟ من يقوم القصاص؟ كيف؟ إذا كان ما في دولة من الذي يقيم القصاص؟ يقيم القصاص يعني القبائل الذي عليهم، كل قبيلة عليها الشيخ، المشايخ والذين يتولون هذا الأمر. هذا في حال أنه يقول أنه ما في دولة، أما بحمد الله ما من زمن إلا فيه ولاة أمر وفيه حكام وفيه قضاء. فإن إذا عدم تقديرا عدم هذا الأمر، كل بلد يعني عليه ماذا من ولاة أمر فيما يتعلق بالقبائل، ما يتعلق بالأعراف، ما يتعلق به، فيرجع ماذا إليهم في إقامة هذه الحدود. الله أعلم. يقول أحسن الله إليكم، ما نرجو نصيحة للطلاب بعدم الانشغال فيما لا ينفع وفيما يتعلق بالخوض في الجدال والمراء وما حال فلان وعلان، وأن يجتهدوا لأن الناس محتاج لهم في هذا الزمان، فنرجو يعني نصيحة منك. بحمد الله الإخوة اللي عندنا ها هنا عندهم اجتهاد صراحة، والجدل ما نراه حقيقة يعني، والمراء والخصومات يعني التكاد لا توجد عندنا حقيقة يعني، والإخوة بحمد الله عندهم دروس ودروس كثيرة أيضا ومكثفة، ما عنده وقت أصلا. لكن لو جلس مع أخيه فتناقش في بعض مسألة أو مسألتين إن شاء الله ما في إشكال، لكن كأن يكون الأمر الظاهر وهذا، والإقبال على طلب العلم ما في، هذا الذي هو مذموم. وإلا بحمد الله الإخوة هنا عندنا طلاب علم، عندهم دروس، عندهم محفوظات، وما عندهم فراغ، والكل بحمد الله في هذا المكان على قلب واحد، ما يحتاجون أن يختصمون فيما بينهم. والإنسان وطالب العلم الذي كثرت ماذا عنده ماذا الدروس، ما عنده وقت حقيقة، ما عنده وقت يفتح هذه المواضيع، ما عنده وقت، بل حتى في يعني الكلام المباح قد لا يجد فرصة، ربما يتكلم مع الشخص يريد يتكلم يقول أنا عندي درس الآن، عندي محفوظ، عندي مراجعة. فبحمد الله الإخوة اللي عندنا ها هنا ما عندهم هذا الإشكال. قال هنا أحسن الله إليكم، يعني يريد نصيحة في هؤلاء الذين يزهدون في الشيخ ربيع بأنه يعني قد كبر في السن، مثل بعضهم يطعن فيه أنه خلاص كبر في السن وكذا وكذا، فنريد نصيحة منك. الذي يتكلم بهذا الكلام على علماء السنة وأئمة السنة، هذا حاله كحال الحزبيين الذين يطعنون في أهل السنة، وما ذنب أهل السنة إلا نشر السنة، ما لهم ذنب، هذا الرجل ما له ذنب إلا أنه قام في وجه أهل البدع والأهواء وبين ما عندهم بالدليل. لهذا لما سئل الشيخ الألباني عن كتب الشيخ ربيع حفظه الله تعالى قال كتب علم، وردوده ردود علم، ومن يرد عليه رد بجهل. ثم بعد ذلك دعاه إما بالهداية وإما أن الله يقسم ظهره، أي الذي يتكلم في هذا الشيخ ربيع. وبالفعل لما تنظر في كتب الشيخ ترى الرجل مجاهد حقيقة، مجاهد جهادا عظيما فيما يتعلق بالدفاع عن السنة وعن أهلها، وهكذا في الرد على أهل البدع وعلى أهل ماذا الأهواء. فما ذنبه إلا أنه قائم مقام الأنبياء، قائم مقام الأنبياء في الدعوة إلى الله جل وعلا، في التحذير من الشرك، التحذير من البدع، وهكذا الحث على السنة وعلى توحيد الله جل وعلا ما ترى ينتمي إلى جمعية ولا إلى حزبية. الشيخ ما ترى ينتمي إلا إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، ويكفيه شهادة في تزكيته، شهادة ماذا؟ الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وشهادة جمع كثير من العلماء. لا يطعن فيه إلا حزبي أو مريض حقيقة، لا يطعن فيه إلا إنسان ابتلي بهذه الحزبية أو ابتلي بالمرض في قلبه من حقده وحسده لهذا ماذا الشيخ حفظه الله تعالى. فما ذنبه إلا كما قيل فيما يتعلق بدعوة الأنبياء، فإن الأنبياء لما لم يستجب ماذا قومهم ماذا لدعوتهم وصفوهم بأن هذا ساحر أو أن هذا مجنون. فالأمر يعني سنن وسنن قد مضت فيما يتعلق بالصالحين. فمن ظن أنه سيمشي في الطريق هذا طريق الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف ثم لا تحصل له أذية من القريب والبعيد، هذا مسكين. حصلت الأذية للأنبياء، أنبياء الله ورسول الله حصلت عليهم ماذا الأذية، فما بالك بالعلماء الذين يمشون على منهاجهم وعلى طريقتهم. فهذا ما هو جديد أصلا، هذا الأمر ما هو جديد فيما يتعلق بالطعن في الأخيار وفي الطعن ماذا بالصادقين، هذا أمر لا جديد في هذه المسألة، بل هذا أمر قديم. هذا بل طعنوا في رب العالمين سبحانه وتعالى، رب العالمين لم يسلم، لم يسلم من هؤلاء، رب العالمين سبحانه وتعالى لم يسلم، فما بالك بالأنبياء بالرسل بالعلماء بالصالحين. فهذه كما يقول بعض العلماء، بعض الناس سبحان الله قد يعني يكبر ويعني تقل مدى أعماله وقد يموت هذا الإنسان، سبحان الله فيسخر الله عز وجل له من يتكلم فيه فيهدي حسناته له، فيهدي حسناته ماذا لهذا ماذا الإمام. هذا ابن تيمية كم الطعانون فيه، كثر الطعانون ماذا في ابن تيمية عليه رحمة الله، فشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون له حسنات بعد موته. من أين؟ من كلام هؤلاء عليه، من كلام هؤلاء ماذا عليه. فأنت لا تحزن يا أخي، هذه سنة الله. بارك الله فيك. آخر سؤال. نعم والله. وعلى حسن الله إليكم، هل يجوز للإنسان يشرب مشروبات يعني هي حلال لكن مصنوعة في مصنع خمر، هي ليست خمر لكن مصنوعة في مكان خمر وتورد للسوق، يعني هي شربة يعني هي حلال، مشروبات حلال تمام، لكن الذي صنعت في مصنع الخمر إذا كانت حلال وليست ماذا بخمر ولم يذهب إلى ذاك المكان وإنما تباع في الأسواق وهي حلال، هذا حلال ما في مشكلة. جزاك الله.